وهنا سؤال: هل زكريا منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف، أي ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة. طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون علمية، ينصرف؟ عجمة بدون علمية ينصرف؟ يكون تكون كلمة عجمية لكن ما هي علم، ينصرف، لأنه لا بد من علتين، العلمية والعجمة. ولهذا قال علي لشريح: قالون قالون، فنون.